ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. يبقى إذن نحن الآن مع الحديث الإيه؟ المدرج. وأصل الإدراج في اللغة هو الإدخال. قال أدرج يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها إدراجا. ها يعني إيه رجل؟ يعني أدخل فيها في هذه الإيه؟ في هذه الأكفان صلى الله عليه وسلم، أدخل فيها صلى الله عليه وسلم، فهذا معنى الإدراج. ومنه قوله أدرج يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في هذه الأكفان يعني إدراجا. ومنه قول الناظم والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. طبعا دمج موقوف بمرفوع هذا مدرج المتن، ولكن ليس قاصرا على دمج الموقوف بالمرفوع، إنما يمكن أن يكون من ماذا؟ من أيضا من المقطوع وما دون الإيه؟ لأن من بعض ألفاظ الإيه؟ الرواة اتصلت، فكل ما اتصل بالمتن ليس من كلام النبوة يسمى ماذا؟ مدرجا، سواء كان من موقوف الصحابي أو مقطوع ماذا؟ التابعي أو نحو ذلك. يبقى عرفنا أن الإدراج هو الإدخال، وحقيقته هو ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه. وعرفنا أنه نوعان، مدرج إسناد ومتن. والفائدة الرابعة أن مدرج المتن ليس قاصرا على إدراج الموقوف بماذا؟ بالمرفوع. ولعلي أضرب مثالا بماذا؟ بقول كان صلى الله عليه وسلم يتحنث الليالي ذوات العدد، أي يتعبد. فقوله أي يتعبد ليس من كلام السيدة عائشة الراوي، وإنما من كلام من؟ الزهري رحمه الله تعالى. إيه ده صحيح إن ما كملنا أجناس العلة؟ ها؟ أيها الأمين عرض الوصل صحيح؟ الله يهديك. طب هذه من عندك أنت، مش أنت بتعطيني ورقة كل درس في تعارض الوصل والإيه؟ هو المسؤول، ما أنا المسؤول. احنا تكلمنا في مسألة تعارض الوصل والإرسال. طيب بهذا بقى ضاعت الحصة عليكم، وقد تكلمنا عن مسألة تعارض الوصل والإرسال من ترجيح ماذا؟ من ترجيح ماذا؟ احنا ضربنا مثالا على ترجيح رواية الوصل مش كده؟ طيب ايه؟ من حديث الحق الفرائض بأهلها. طيب حديث الحق الفرائض بأهلها. طيب هنتكلم الآن عن مثال في تعارض الوصل مع الإرسال، ألا وهو حديث قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. هذا الحديث مشهور وهو حديث أنس، حديث الزاد والإيه؟ والراحلة. وهذا الحديث وهو حديث أنس الذي أخرجه الدارقطني وصححه الحاكم، ولكن الراجح إرساله. الراجح ماذا؟ إرساله. فهو سند صحيح إلى الحسن، لكن لا يصح من حديث من أنا، وإنما يصح إلى ماذا؟ إلى الحسن. ومراسيل الحسن هي أوهى ماذا؟ المراسيل، حتى قيل بمنزلة الريح. والمرسل هو ما سقط ما فوق الايه؟ التابعي، يعني أن يقول التابعي قال رسول الله. يبقى بين التابعي ورسول الله إما واسطة، وإما واسطة تانية، وإما ثلاث، فهذا يسمى ايه؟ مرسلا، مرسلا. فمثال ذلك حديث الزاد والراحلة، فهذا الحديث مروي موصولا يعني عن أنس، ولكن البيهقي قال لا أرى الموصول إلا وهما، ولا يصح إلا مرسلا، يعني إلى من؟ إلى الحسن، إلى الحسن. قلت ويتأكد هذا بضعف الموصول أنه من رواية عبد الله بن واقد الحراني، وهو منكر الحديث. وقد رواه غير إمام بإسناد صحيح، ولكن عن الحسن مرسلا ليس موصولا، كما قال ابن المنذر والبيهقي وابن عبد الهادي والمزي وابن تيمية وابن حجر والألباني. يقوي المرسل أنه جاء مرسلا من ثلاثة طرق. يبقى أولا ضعف الموصول لأنه من رواية من؟ ها؟ أيوة، عبد الله بن واقد الحراني منكر. ثانيا أن أكثر أهل العلم على القول بماذا؟ نقلت لك قول كم؟ ثمانية أهل العلم. ثم يتأكد هذا بأنه جاء مرسلا من ثلاثة طرق ماذا؟ صحيحة، عن يونس بن عبيد، وعن سعيد بن أبي عروبة، وعن عبد الأعلى. ثلاثتهم رووه ماذا؟ مرسلا. يبقى هذا يقوي طريق المرسل أن ثلاثة من الثقات رووه ماذا؟ مرسلا. واضح؟ يقوي المرسل أنه من مرسل الحسن، ومراسيل الحسن معروفة. يبقى إذا روي عن الحسن الحديث مرسلا وموصولا هنرجح الايه؟ المرسل، لأن الحسن كان ثقة يروي عن كل أحد، وهذا مما يخفض الثقة بمه بطريق ماذا؟ موصول، فيترجح طريق الايه؟ خلي بالك دي كلها مرجحات لطريق المرسل، سأسأل عنها الآن. أضف إلى هذا أن كل متابعة جاءت للطريق الموصولة لا قيمة لها لشدة الضعف، قلت ولا تغتر بكثرة طرق هذا الحديث ولا بشواهده، فطرقه كلها ضعيفة تزيده ضعفا على ضعف، كما جزم بذلك الزيلع والحافظ وابن المنذر. يبقى إذن لا تغتر بكثرة طرق وشواهد، لأن الحديث هذا له أكثر من 20 طريقا مروي عن 8 من الصحابة، ومع ذلك هذه الطرق لا تزيد إلا إيه؟ لأنها من طريق الوضاعين والمتروكين والكذابين والمنكرين والمنكرين في الحديث. يبقى عرفنا الآن أن الطريق المرسلة أصح. من يذكر لي 5 حجج على 5 حجج عذرا على ترجيح ماذا؟ المرسل على الموصول والجائزة حضرت. 5 هذا الحديث. أيوة طبعا هذا الحديث. هم كنا بندرس فين احنا؟ نعم. ايه المرسل؟ هو ما رواه التابعي قال رسول الله. التابعي هو من تحت الصحابي، فإذا افتقدنا هنا اما تابعي اخر، لان التابعي في الغالب يروي عن تابعي، او احيانا اذا كان تابعيا صغيرا يروي عن تابعيين عن صحابي، يبقى فقدنا الواسطة. كما انا الان احدث عن جدي، هذا يسمى مرسلا. لماذا؟ لاني لم ارى. صحيح. فاذا حدث ابني عن جدي هذا اقوى في الايه؟ في المرسل. معك 5؟ لست اثق بك، لست اثق بك. ايه يقول؟ ايه يجرب. وهل العلم قيد التجربة؟ معك 5؟ طب هو سبق وله الحق. قول اولا ستنقي من اوراقك ولا ايه؟ ايه كتبتهم الان يعني من رأسك يعني؟ طب يلا ماشي، واسي وانا لا اشكك فيك. الاصل في المسلم انه صادق. رواية المرسول من طريق عبد الله بن واقد الحراني منكر الحديث. 2 أن 3 من الثقات رووه مرسلا. تمام. 3 أن 8 من كبار الحفاظ قد رجحوا رواية المرسل على رواية الموصول. 4 كثرة الطرق تزيد ضعفا على ضعف، لأنها من رواية المتروكين والضعفاء رحمك الله والمنكرين ونحوهم. نعم. 5 مراسيل الحسن. أحسن. طيب أنت تطلب واحدة من هذه الأربع، ها؟ إما كشف الشبهات أو الأصول الثلاثة أو تسهيل الفرائض أو لمعة الاعتقاد. تسهيل الفرائض، خذ، أنا كنت أرشح لك. طيب انتهينا الآن من الحصة رقم كم هذه؟ 8 بقيت حصة واحدة. خلاص.